رميت مملا وعند الجلوس للتشهد الاول نهضت للركعه الثالثه ولم اجلس للتشهد الاول ولكن سبح علي المؤمنون وذلك قبل ان استوي قائما ورجعت وجلست للتشهد فهل علي في هذا السجود للسهو؟ لا يرضى الانسان الكاذب ربما يكون يستنى قائما يرجع ولا يسمى السهو اما هذه فاذا سوى عليه ضعيف لا تجر لكن اذا قام صلى صلاه القيام فإن قد على ما يقبل عنه الصلاة وجب على سبيل الشهر. إذا أنت عن صلاته فليقل عليه قائل السلام سيسجدين قبل أن يسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.